الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله بقراءة وشرح كتاب تطهير الاعتقاد من أوضار الإلحاد لمؤلفه العلامة الكبير علامة اليمن في القرن الثاني عشر، فقد ولد رحمه الله سنة 99 و1000، وتوفي سنة 82 و100 و1000. وهو العالم المجتهد المطلق كما وصفه العلامة الشوكاني رحمه الله. وصاحب هذا الكتاب الموصوف المنعوت بهذه النعوت هو الأمير أو ابن الأمير كما يلقب، محمد بن إسماعيل ابن صلاح الكحلاني أو الكحلاني ثم الصنعاني، يعني أنه من بلد باليمن يقال لها كحلان، ثم انتقل مع والده إلى صنعاء، وهو من البيت الشريف. من آل البيت ينتهي نسبه الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، فإنه ترجم له ترجمة حافلة في كتابه المعروف بالبدر الطالع. وذكر نسبه وأنهاه إلى الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الإمام قام بدعوة إصلاح، ومن حكمة الله أنه كان معاصرا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقد كان في عصر واحد. وقد تميز رحمه الله بالعناية بالدليل ورواية الحديث وتدريس وشرح الحديث، وكانت له اجتهادات خالف بها آراء أو بعض آراء أهل بلده من الزيدية وغيره. وكان قواما بالحق صداعا لا يخاف بالله لومة لائم. ومن أجل ذلك أوذي من بعض المنتسبين للعلم ومن الطغام، فإن جهال الناس وعوامهم إذا ظهر عليهم من يخالف ما هم عليه ثاروا عليه واستنكروا ما هو عليه. وله المؤلفات العديدة، ومن أشهرها سبل السلام، وهو اختصار لكتاب حسين المغربي المعروف بالبدر التمام، شرح لبلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر كما هو معلوم. هذا أشهر مؤلفات، وقد حاز على يعني قبول عند أهل العلم وطلاب العلم، ولا سيما أنه هو أشهر يعني الشروح المتداولة لبلوغ المرام، ولم يكن اختصارا محضا، بل كان اختصارا مع إضافات زادها في الكتاب، يعني من منطلق اجتهاده وعنايته بالدليل وترجيحاته رحمه الله. ومن مؤلفاته كذلك حاشية مطولة على شرح العمدة لابن دقيق العيد، وهو أحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، له عليها حاشية مطولة اسمها العدة، حاشية شرح العمدة العدة. وله مؤلفات كثيرة صغيرة وكبيرة في الحديث وعلومه، وفي الفقه، وفي العقيدة. ومن أشهر ما ألفه في العقيدة هذا الكتاب، تطهير الاعتقاد من أوضال الإلحاد، وهذا اسم الكتاب سماه به المؤلف كما في مقدمته. وقد ذكر رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب السبب الباعث له عليه، وهو ما شاع في بلاد في البلاد اليمنية وفي سائر بلاد العالم الإسلامي من مظاهر الشرك والخرافة والبدع، كبناء المساجد على القبور وبناء القباب وما يتبع ذلك من ضروب الشرك ووسائل. ورأى إن هذا أمر قد عم وطم وقل وعز المنكر، فنهض بذلك رحمه الله قولا وفعلا وتأليفا، فقد أنكر ذلك وأنكر على الساكتين عن ذلك، وهو إن شبهناه قلنا إن هذا الكتاب تطهير الاعتقاد يعني أشبه ما يكون كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي هو كشف الشبهات، فمدارهما على إنكار شرك القبور والتعلق بالصالحين حقا أو من يدعى فيهم الصلاح. فرحم الله المصلحين من الأولين والآخرين، وهذا من فضل الله على هذه الأمة أنه جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى، كما قال الإمام أحمد: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه حائر قد هداه. فرحم الله أئمة الهدى، وهذا كله أيضا راجع إلى حفظ الله لدينه، فلا تزال طائفة، لا تزال في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأحب أقول إن هذا العنوان دال اسم على مسمى تطهير الاعتقاد. التطهير هو إزالة القدر والنجس عن المحل أو منع ذلك، أو منع القدر والنجس عن أن يصيب المحل. قال الله تعالى لإبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والنجس نوعان: نجس حسي قدر حسي، ونجاسة معنوية. فنجاسة الشرك والفراغ نجاسة معنوية. قال الله في المشركين: إنما المشركون نجس. فتطهير الاعتقاد يقول المؤلف من أوضار الإلحاد، يعني من أوساخ وأقدار الإلحاد. ومعلوم هذا يتعلق بالقلوب والاعتقاد، فهو يعني تطهير معنوي تطهير الاعتقاد بتبصير العباد بصحيح الاعتقاد وتحذيرهم من الاعتقادات الفاسدة. هكذا يكون التطهير. وهذا ما يفعله العلماء من ذلك ما هو إلا سبب، وإلا فلا أحد يملك تطهير القلوب إلا الله تعالى. الله هو الذي يطهر قلوب العباد. قال الله تعالى في يهود وأشباههم من المحرفين والمنافقين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فمن وفقه الله للإيمان والتوحيد والإخلاص والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فهو الذي طهر الله قلبه وطهر عمله. وما يفعله الرسل والدعاة من الجهود إنما هو تطهير، يعني باعتبار أنه سبب. فهذا التأليف فيه البيان والتفصيل وبيان الحق من الباطل، وفي هذا يعني سبب لتطهير الاعتقاد اعتقادات المسلمين مما يعلق بها من أوضار الإلحاد. الإلحاد أصل معناه من لحد إلى مال، ومنه اللحد للشق الذي في جانب القبض، وهو الإلحاد. إذن هو الميل عن الحق والصراط المستقيم إلى الباطل قولا وعملا، ويدخل فيه الشرك وأنواع الكفر كلها إلحاد. يدخل فيها انتهاك حرمات الشرع وما حرمه الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إلحاد. كذلك يعني كل ما ينافي التوحيد هو إلحاد، كتعطيل الصفات وأنواع الشرك هي إلحاد، ولكنه على مراتب. يقول المؤلف يعني: وسميته تطهير الاعتقاد من أوضار الإلحاد. فبهذا يعني بما ذكره من البيان يتميز الاعتقاد الحق، الاعتقاد الحق يتميز ويتنقى ويتطهر مما علق به من أنواع الإلحاد وأوساخ الإلحاد وخبائث الإلحاد. ثم إذا تبين الحق من الباطل كان هذا سببا لتصحيح اعتقادات الناس، يكون سببا لتصحيح وتطهير اعتقادات الناس، والله تعالى يمن على من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالرسل وأتباعهم إنما وظيفتهم البيان، ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ونرجو أننا نمر في هذه الدروس الأسبوعية، أن نمر على هذا المختصر، نرجو أننا نتمه والله سبحانه وتعالى الموفق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم يا أبو علي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المحقق محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، عن أدران الإلحاد يظهر أنه يجي طهره عن كذا وطهره منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطهر تقول تطهرت من الحدث، تطهرت عن الحدث. نعم. نعم. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين له في السلامة عن العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وبعد. إذا تضمنت هذه الخطبة ثناء على الله سبحانه وتعالى بالحمد والشهادة له بالوحدانية والنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، وتضمنت الإشارة إلى مضمون ومقصود هذا الكتاب، وهو تقرير توحيد العباد والتحذير مما يضاده. وهذا يسميه أصحاب المعاني البلاغة يسمونه براعة الاستهلال، لأن تشتمل الخطبة على ما تشتمل الخطبة على ما يدل على المضمون والمقصود. فهو يسهل هذه الخطبة بقوله الحمد لله، الحمد له الحمد كله، الله حمد نفسه وأرشد عباده إلى حمده، علمنا أن نحمده فله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في كل زمان وفي كل مكان، له الحمد في الدنيا والآخرة، والحمد والشكر قيل معناهما واحد وقيل بينهما عموم وخصوص وجه، فهذا هو الصحيح. فالشكر ما كان في مقابل نعمة، والحمد يكون هو الثناء على المحمود سواء كان في مقابل نعمة أو لم يكن. فالثناء يكون بالحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. يقول رحمه الله الحمد لله الذي لا يقبل من أحد توحيد الربوبية وإفراده بالربوبية حتى يفرده ويوحده في العبادة، وهذا هو ما قصد إلى تقريره، وهي مسألة كبيرة. ففي هذه العبارة تنبيه إلى أن توحيد قسمان، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وهذا سينص عليه في أحد الأصول الخمسة التي سيذكرها. ويعجل أيضا بالقول الحق، وهو أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي ولا ينفع صاحبه حتى يقر بتوحيد العبادة، فلا يتخذ مع الله شريكا يعبده ويتقرب إليه. بل كما يجب على العبد أن يقر بأن الله تعالى رب كل شيء ومليك، يجب عليه أن يقر كذلك بأن الله هو الحق، الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. نعم يترى جمل الخطبة. قال الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته، لا يقبل يعني من أحد توحيد ربوبيته، نعم، حتى من العباد، نعم، حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، كل الإفراد، حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، يعني حتى يحققوا توحيد العبادة، نعم، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. هذا تفصيل تفصيل أنه يعني إفراده بالربوبية وبالعبادة يستلزم ألا يجعلوا لله ندا لا في ربوبيته ولا في إله لا يتخذون له مثلا، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق والذين من قبلكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا. فالتوحيد يقوم على أصله على إفراد الله في العبادة ونفي عبادة بسواه لا بد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه ندا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال لما قال له ابن مسعود رضي الله عنه اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا. وهذا التوحيد يتضمن افراده تعالى بالدعاء، فلا يدعو العباد غيره، لا يدعونه في السراء والضراء والشدة والرخاء، لا يدعون غيره لجلب المنافع ودفع المضار، لا يدعون غيره ولا يرجون سواه ولا يتوكلون إلا عليه. هذا هو مقتضى توحيد الربوبية والعبادة. يقول في آخر الجملة ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، يعني لا يجعلون السبب في الوصول إليه والتقرب إليه بالشفعاء كما يفعل المشركون، يعبدون ما يعبدون زاعمين أنهم يشفعون له، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفع ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني لا يتوصلون إلى الله يعني بعبادة الشفعاء، كما قال تعالى عن المشركين ما نعبدهم والذين اتخذوا من دون الله أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. وهذا المعنى سيتكلم عليه المؤلف، لكنه يعني عجل به في الخطبة، عجل به في الخطبة ولا يتوصلون إليه بالشفعاء يعني بعبادة الشفعاء، يعبدونهم ليقربوهم ويوصلونهم إلى الله. أما طلب الشفاعة يعني من المخلوق فهذا فيه التفصيل الذي سيأتي. نعم. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وقال فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من ذا الذي يشفع لكمال ملكه؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه تعالى الخالق وحده. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الله هو الخالق، فهل ما هذه المعبودات خلقت شيئا أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نعم. بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. ربا معبودا. نعم. ربا معبودا، شوف جمع بين ربا خالقا مالكا مدبرا ومعبودا. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا أيضا فيه إشارة، كل الخطبة فيها الإشارات إلى التوحيد وما ومقتضياته ورد الشرك. أشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أمره ربه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء. إذا كان الرسول بهذه المثابة فما ظن بمن دونه؟ إذن فكل أحد لا يملك لنفسه بل ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء. فالله تعالى هو النافع الضار، والله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت الخافض الرافع إلى نعم. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، هو الشهيد على العباد المطلع على سرائرهم وظواهرهم. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين التابعين له في السلامة عن العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. يشوب يعني يشوب لاعتقاد الحق. التابعين له في السلامة من العيوب، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس خلقا وأبعدهم عن العيوب في الأخلاق والأعمال والاعتقادات، والتابعين له في طهارة القلوب عن كل شيء يشوب من أجل السجعة. هذه يشوب الشيء يعني الشيء مشوب بكذا يعني مختلط بكذا يعني ليس خالصا، أي المشوب هو ضد الخالص، خالص هذا مشوب. اللبن إذا كان فيه ماء يقال إنه مشوب بالماء، فيه يعني ليس خالصا. التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من كل شيء يشوب. نعم. أما بعد، وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد. وبعد المناسب أن يقول أما بعد، هذه هي يعني الأسلوب الوارد لغة وفي الأحاديث كذلك. أما بعد، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقول أما بعد، لكن درج بعض الناس على اختصار الكلمة وبعد. نعم. لا هو التعبير أما بعد. نعم. فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتضيق علي ترصيفه. إلى هنا يقول فهذا الواقع الفاء واقع في جواب شرط وهو ما تتضمن وأما، فالكلام على تقدير أما بعد فهذا، وهذا إشارة إلى ذلك المؤلف الذي يعني أحيانا يكتب العالم الكتاب ثم يضع المقدمة فتكون الإشارة إلى هذا المؤلف الموجود، وقد يكتب المقدمة قبل كتابة المؤلف فتكون الإشارة إلى ما في ذهنه مما سيكتبه ويؤلفه. فهذا تطهير الاعتقاد عن أوضار الإلحاد، وجب علي تأليفه. وجب يعني الآن هو يفيد بهذا إنه ألفه لا تطوعا بل ألفه أداء للواجب، بل يقول وتضيق علي ترصيفه، هذه من أجل السجع، ترصيفه يعني تنميقه وترتيبه، وتضيق علي يعني أنه واجب مضيق ليس موسعا يستدعي منه المبادرة. يعني الواجب المضيق مثل رمضان، إذا دخل رمضان في فسحة لا أحد يروح يقول أصوم في شوال، لا، صيام رمضان مضيق له وقت محدود، لكن صلاة الظهر دخل وقتها هل وقتها مضيق؟ لا، وقتها يمتد ساعتين ساعتين ونصف. وكذلك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل أنه فرض كفاية، لكن إنسان رأى منكر وهو قادر على تغييره، قادر على تغييره، وليس هناك أحد يقوم بهذا الواجب، فهذا أصبح واجبا عينيا ووقته مضيق ما يقبل التأجير، ما يقول باكر أرجع للمكان، لا مضيق. فهو يقول فهذا تطهير الاعتقاد عن أوضاع الإلحاد وجب علي تأليفه، وجب. ابن تيمية في العقيدة التدمورية يقول أما بعد فقد سألني من تعينت إجابته، تعينت يعني وجبت علي إجابتهم وجوبا عينيا لا كفائيا. هنا يقول تضيقت، يعني عندما أراد يكتب يؤلف هذا التأليف يجد نفسه ما يقبل التأجيل. التأليف تأليف هذا المختصر لا يقبل التأجيل، هذا معنى من وجب، هذا وجب علي تأليفه وتضيق علي ترصيفه. نعم. قال وجب علي تأليفه وتضيق علي ترصيفه. ترصيفه يعني شابه تأليفه. لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد، من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. هنا يبين سبب الباعث له على التأليف، يقول لما رأيته يعني رأيته بعيني وعلمته يقينا بالأخبار الصادقة بخبر الصادقين من مختلف البلاد. من اتخاذ الأنداد، اتخاذ الأنداد مع الله، من عبادة القبور، عبادة الأحياء والأموات، يعني عبادة أصحاب القبور وعبادة بعض الأحياء ممن يدعي علم الغيب وهم من أهل الفجور المشركون العباد البشر، منهم من يعبد أمواتا، مما الذين يعبدون الأنبياء والصالحين، وقد يعبدون من يظنون فيه الصلاح وليس وهو مجهول، أو يعبدون من يظنون فيه الصلاح وهو من أفسق الناس، أو يعبدون من يظنونه يظنون فيه الولاية وهو من أفجر الناس. من فهذا من عربي رأس الاتحادية له ضريح معظم في بلاد الشام، طيب ويلقب بمحيي الدين. وأشار هذا إلى هذا المعنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، أشار إلى أن بعض القبوريين يعبدوا يعني من هم من أفسق الناس. أعد الجملة هذا أفضل. قال وهو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء، الاعتقاد في القبور يعني في أصحابه معروف. نعم. أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، كأنه يشير إلى بعض رموز الصوفية وطواغيت الصوفية، فإنهم هم الذين يدعون علم الغيب ويدعون المكاشفات ويدعون القدر على أمور يعني خارقة للعادة، وهم من أفجر الناس، يعني يدعون الولاية وتدعى لهم الولاية، ويدعون العلم بالمغيبات ويدعون المكاشفات وهم من أفجر الناس، لا صلاة ولا صيام ولا تعظيم لحرمات الله ولا شيء. وهذا يرجع إلى اعتقاد من الاعتقادات الإلحادية، وهو أن العالم والعارف منهم إذا بلغ درجة من العلم والمعرفة على يعني طريقتهم يقولون هذا تسقط عنه الواجبات فلا تحرم عليه المحرمات ولا تجب عليه الواجبات. يكون قد بلغ وصل يسمونه وصل إلى الله، هذا معروف عند فرقة الباطنية من الرافضة أو من الصوفية. نعم، أو الأحياء. نعم. أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. نعم. وهو من أهل الفجور. نعم. لا يحضر للمسلمين مسجدا. نعم. ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا. نعم. ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. نعم، نسأل الله العافية. لا علم ولا خوف من الله، يعني حاله أتعس وأبعد وأسوأ من حال عوام المسلمين. لا، ما في نسبة. عوام المسلمين يؤمنون بالله ويعرفون يعني ظواهر الأحكام والشرائع الظاهرة المعروفة، يصلون ويؤمنون باليوم الآخر ويخافون البعث ويخافون الحساب. أما هذا الصنف فهم طواغيت يستغلون الدهماء والجهال، وهم والعياذ بالله من أجهل الناس وأفسق الناس بل ومن أكثر الناس. يقول ابن تيمية إن هؤلاء الباطنية إنهم عند المسلمين أكثر من اليهود والنصارى، لأنهم لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ويدعون ما يدعون من سقوط الواجبات. الواجبات ما تسقط أبدا ما دام الإنسان حي، ما يتصور أن أحد تسقط عنه الواجبات وهو قادر عليها. نعم. بعد. قال فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره. نعم. ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. رحمه الله. يقول أنه لما علم بهذا الواقع الأليم وهذا الشر المستطير، يقول وجب علي أن أنكر ما وجب علي إنكار. نعم، هذا هو الواجب. من رأى منكم منكرا من يغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا من الإنكار باللسان، فإن التأليف هو من فرع اللسان، ومن الإنكار باللسان بالقلم. القلم يؤدي ما يؤديه اللسان. وجب علي أن أنكر ما وجب علي إنكاره، وأن أبين وأن لا أكتب ما وجب علي أكتم ما وجب علي إظهار. فالله أوجب على أهل العلم البيان، وأوجب عليهم الإنكار المنكر. لما أحبار اليهود والنصارى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كثيرا من الأحبار والرهبان في الآيات المقصود أن الله ذم الأحبار والرهبان على ترك النهي عن الإثم والعدوان وأكل السحت. قال تعالى استغفر الله العظيم لولا إلههم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم فأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. بعد. قال فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. نعم. الأصل الأول. نعم. أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. الأصل الثاني، هذه أصول يعني يقدرها بين يدي ما سيبينه حول يعني ما قصد إلى إنكاره من مظاهر الشرك والبدع والخرافات، فهو يريد يقرر أصول تكون يعني يبنى عليها ما بعده. فالأصل الأول أنه يجب أن يعلم أن كل ما أخبر الله به في القرآن وكل ما جاء في القرآن من الأخبار والأحكام حق لا باطل، صدق لا كذب، وهدى لا ضلال. هذا أصل، هذا أصل لا غير. ولا ما أقول لا يتم، أقول لا يصح إسلام أحد عبد حتى يقر بذلك، لابد. من لم يقر بذلك فليس بمسلم أصلا، لابد. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتضي الإيمان بكل ما جاء به، وقد جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة، جاء بهذا القرآن من عند الله، وجاء كذلك بالسنة من عند الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكم، وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. فيجب الإيمان بأن كل ما جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة أنه حق لا باطل، وصدق الأخبار، كل ما أخبر الله به ورسوله فهو حق صدق، وكل ما شرع الله من الشرائع فهو هدى وخير ورشاد. يقول هذا أصلا مجمع عليه، مجمع عليه بين جميع طوائف المسلمين، لا أحد ينازع، لا ينازع في هذا إلا ملحد. نعم. الأصل الثاني، أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله ألا تعبدوا إلا الله، وقوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنها دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. هذا الأصل الثاني أيضا، الأصل الثاني العلم، الأصل الثاني يجب أن يعلم بأن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا للدعوة إلى توحيد العباد، فالرسل كلهم دينهم واحد وهو الإسلام، وحقيقة الإسلام الاستسلام لله بعبادته وحده لا شريك له وطاعته في أمره ونهيه، هذه حقيقة الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخره. ودين الإسلام الذي بعث الله به رسله يقوم على هذا، يقوم على إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وفي قصص الأنبياء كما جاء عن نوح وهود وصالح وشعيب كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فهذا أصل يجب أن يعلم. فالرسل بعثوا لدعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد يقول المؤلف هو معنى لا إله إلا الله، ليس معناه كما يظن الغالطون إن معناها لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، بل لا إله إلا الله معناها أن لا معبود بحق إلا الله، معناها أن الله هو المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه. فالرسل كلهم دعوا إلى مضمون هذه الكلمة، إلى مضمون، بل هذه هي افتتاح دعوتهم. الدعوة إلى توحيد العبادة هو مفتاح دعوة الرسل، هو مفتاح دعوته. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بدأ قوما بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فنفروا عنه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لسيفجر. فهذا أصل أيضا يجب تقريره. وهذا نفسه كما ذكرت لكم تماما هو ما قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تقريره في كشف الشبهات، حيث قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي بعثه الذي أرسلهم الله به إلى عباده. وهذا مضمون آية الجملة. قال فإنها دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة. فإنها هذه العبارة عندي فيها تشويش ما هي، فلعل العبارة السقيمة فإن الرسل دعت. فإن الرسل دعت لعل عبارة أو لعل أصل عبارة فإن الرسل إقراها بين الرسل فإن الرسل دعت أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها. تمام، دعت الرسل، فإن الرسل دعت أممها إلى اعتقاد إلى قول هذه الكلمة، إلى أن يقولوها ويقروا بها وأن يعتقدوا معناها. وهذه الكلمة يتضمن الإيمان بأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل معبود سواه باطل. فهذا الإقرار فما فيها من الإثبات هو الإيمان بالله، وما فيها من النفي هو الكفر بالطاغوت. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت هو البراءة من كل ما يعبد من دون الله، النفي لكل ما يعبد من دون الله، والبراءة منه ومن عبادته ومن عابديه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. نعم. فإن الرسل دعت أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها. نعم. لا مجرد قولها باللسان. لا مجرد قولها باللسان. كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله ليل نهار، ومع ذلك ولا يفهم معناه، ولهذا يناقضها فيستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويتقرب بأنواع القربات، يصلي لغير الله. الذين يذهبون للقبور يسجدون، يسجدون لأصحاب القبور، يذبحون لهم، يستغيثون بهم من بعد، من بعد وقرب. لا يكفي مجرد التلفظ بها. الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ذكر حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وذكر في المسائل كلاما حول هذا الحديث، يقول تأمل المسألة العظيمة، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظه، بل ولا الإقرار بذلك، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمناسب. كلام شاهد لقول المؤلف، فإنه يعني إن الرسل دعوا أممهم إلى قولها واعتقاد معناها لا مجرد التلفظ بها. نعم. ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. هذا هو معناها، هذا هو معناها ومقتضاه. معناها أن الإيمان بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، وأن كل معبود سواه باطل، ومقتضاها إفراده وتخصيصه تعالى بالعبادة، وصرف جميع العبادة له، وترك الشرك به. هذا هو معناها، وهذا هو مقتضاها. فالتوحيد، توحيد الإلهية، له جانبان: جانب اعتقادي وهو الإيمان والإقرار بمعنى هذه الكلمة، الإيمان بأن الله تعالى هو الإله الحق وأن كل معبود سواه باطل، والجانب العملي، التوحيد العملي، هو صرف جميع أنواع العبادة له تعالى. وهذا من تصديق الكل بالعمل. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نقف على الأصل الثالث. نعم. تفضل. هذا سائل يقول: هل كان الإمام الصنعاني في بداية أمره على المذهب الزيدي؟ ما علمت أن أحد نص على هذا، إنما نصوا على أنه يعني تلقى العلم وعني بعلم الحديث، ولم ينص على أحد على أنه كان على المذهب الزيدي، لكن ذلك عندي أنه لا يبعد بحكم نشأته، لكنهم ذكروا أنه يعني أيضا الذين ذكروا يعني خروجه على يعني ما هو سائد بين الناس لم يخصوا يعني هذا الجانب، ويقول أنه خالف ما عليه مذهب السيدية. نعم، والله أعلم. نعم. سائل يقول: يقال أن الإمام الصنعاني ألف قصيدة يدم فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، فهل هذا صحيح؟ ونفس السؤال شيخ لآخر. على كل حال، هذه قضية لا شك يعني من المشهور أنه كتب قصيدة يثني بها على الشيخ في إنكاره للشرك ومظاهره، ويقول أنه يعني بهذا وافق ما عنده وأثنى عليه، ويذكر أنه أيضا نظم قصيدة على نهجها فيها رجوع، ويقال إنه يعني بلغه يعني هناك من شوه يعني سمعة الشيخ عنده، ف يعني نظم قصيدة يذكر فيها أنه رجع عما قاله كما في النظم عما قلت في النجد كما يقول، فالله أعلم. أما من حيث الوفاق على المنهج فهذا أمر ظاهر، منهج الصنعاني في إنكاره لشرك القبور وبناء المساجد على القبور والقباب والاستغاثة بالموتى تماما دعوته متطابقة مع دعوة الشيخ محمد فيما كما هو ظاهر من هذا الكتاب، فقارنوا بينه وبين كشف الشبهات كما سيتبين إن شاء الله. نعم. هذا السائل يقول: بالنسبة لآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية كصلاته في بعض الأماكن في المدينة والبئر التي سقط فيها خاتمه، هل يجوز التبرك بهذا الأماكن وكيف يكون إذا قلنا بالجواز؟ لا لا لا يجوز التبرك بهذه الأماكن، لا يجوز. فالأماكن التي لم يقصد يعني تخصيصها بفضيلة كالأمكنة التي صلى فيها اتفاقا، يعني كما في أسفاره صلى في هذا المكان اتفاقا لا عن قصد لتخصيصه كما نص على ذلك العلماء، وجل هذا وحرره وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، ولا سيما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في لمخالفة أصحاب الجحيم. فالأماكن لا تكتسب فضيلة من مجرد مرور الرسول بها أو صلاته فيها إلا أن يظهر أنه قصد تخصيصها وإظهار فضلها كما صلى عند المقام واستدل بالآية وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إلى آخر مسألة طويلة. نعم. فسالم يقول: ما سبب القول بخلق القرآن؟ أي أن أهل البدع لماذا قالوا بخلق القرآن؟ فروا من ماذا؟ ما الذي دفعهم؟ هذا سؤال يعني خارج عن موضوعنا، لكن لا مانع. الذين قالوا بخلق القرآن عندهم أصل باطل مناقض للعقل والشرع، فيه تنقص لرب العالمين، يقولون إن الله لا يتكلم، سور الله لا تقوم به أي صفة، لا يتكلم. الجميع يقول لا يقوم به الكلام مطلقا، لا معنى ولا لفظا. إذا ماذا يصنعون بالكلام هذا؟ الله لا يتكلم، ماذا يقولون في القرآن؟ لا بد أن يقولوا أنه مخلوق. وين المخلوق؟ يقول خلقه الله في الهوى وأخذه جبريل، أو خلقه في نفس جبريل، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الذي أوجب لهم، يعني لأن القول بأنه كلام الله حقيقة يتناقض مع أصله. عندهم أن الله لا يتكلم، لا يتكلم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تنقص. فمن عوفي فليحمد الله. نعم. هذا سائل يقول: في إحدى الدول رجل سني دخل حسينية يظنها مسجدا، ثم تبين له لما دخلها أنها حسينية، ولكن قال له من فيها يمكنك أن تصلي، فصلى، فهل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة، قلت للأرض مسجد وطهورة كلها مسجد. نعم. نعم. يقول: ما قولكم أحسن الله إليكم في دعاء الختمة، ختمة القرآن في الصلاة؟ والله عندي أنه يعني لا مانع منها، فقد أقرها الأئمة كالإمام أحمد، يعني لم ينكروها على لأنها كانت تفعل في عهد في بعض البلاد الإسلامية ولم ينكروها رحمهم الله. لكن ما هي، لا أقول إنها سنة ولا أقول إنها بدعة، لكن ما ينبغي التوسع فيها بإطالة الكلام وإطالة الدعاء، وإذا أمكن ربطها بقنوت الوتر كان حسنا تخلص من النساء، وإلا هي منصوصة في كتب الفقه وأثر عن الإمام أحمد إنه لم يرى بها بأسا ولم يعرف عنه رحمه الله، وهو إمام أهل السنة المعروف في إنكار البدع والمحدثات، وجاء فيها آثار يعني في الجملة، يعني في آثار في تقتضي شرعية الختمة في الجملة. نعم. ما قولكم أحسن الله إليكم في التصوير؟ راجع الفتوى الموجودة في بعض المواقع، هل رأيت؟ نعم. أرشده إليه. نعم. يقول: ما حكم أخذ شعر الوجه الذي على الخد إذا كان كثيرا، وحكم أخذ من زاد ما زاد عن القبضة إذا كانت اللحية طويلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وفروا اللحاء وقصوا الشوارب، أحفوا الشوارب وأرفوا اللحاء، هذا هو الثابت عن خالف المجوس خالف المشركين، وما خالف ذلك فهو خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، القول والفعل خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، والذي هذا هو الطريق لمن أراد يعني تحقيق المتابعة. أما الذي يريد المخارج والترخصات فيجد في آراء الناس ما يوافق ويجاري الهوى، فالذي يريد الحق عليه أن يعتصم بالسنة، إذا اختلف الناس في أمر فاعتصم بسنة نبيك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرسول لم يثبت عنه أنه أخذ من لحيته ما فوق القبضة، ولم يثبت عنه أنه أخذ شيئا من شعر وجهه إلا الشارب، والله أعلم. نعم. سؤالان من الإنترنت من الإمارات العربية. الله يبارك. يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. نعم. في نهار أحد أيام شهر رمضان حاولت إخراج شيء علق في حلقي دون أن أقصد، وقد بالغت في المحاولة حتى وصل الأمر إلى أن يخرج الدم من حلقي من دون أن يخرج الشيء الذي علق، فابتلعت شيئا من ذلك الدم، فهل علي أن أعيد صيام ذلك اليوم؟ لا لا لا لا، خروج الدم ليس مما يوجب الفطر، خروج الدم مثل الإنسان حك بعض بدنه أو قلع ضرسا أو إنه لا يفطر، وأما ابتلاعه فأرجو أنك لم تتعمد، يعني فابتلاعك له إما أنه من غير قصد يعني ذهب مع عليقك، أو أنك يعني تجهل يعني حكم بلع. الدم لا يبتلع، الدم نجس، فأرجو أن صيامك صحيح إن شاء الله، ولكن فيما لو حدث من ذلك عليك أن لا تبتلع الدم، ما يجوز أن تتعمد بلع الدم، فالدم نجس. نعم. السؤال الثاني يقول: تباينت آراء العلماء في مسألة التسمية عند الوضوء في الحمام، فهناك من يقول أن المسلم مأمور بها ولو في الحمام، والرأي الآخر يقول بأن ذكر الله غير جائز في الحمام وأن التسمية تكون في النفس لمن أراد أن يسمي الله، فما قولكم حفظكم الله؟ أعلم. أما التسمية فالأظهر عدم الوجوب، وجوب التسمية في الوضوء، لأن الأحاديث الواردة وإن كانت متعددة فيها يعني كلها لا تسمى، حتى قال الإمام أحمد فيه كما نقله الحافظ لا يثبت في هذا الباب شيء، ولكن مع ذلك نقول ينبغي التسمية لهذه الأحاديث، وإلا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله يعني ذكر التسمية عند الوضوء، فلم يقم مثل أمره بالتسمية في الطعام، سم الله قل مما يليك يا غلام سم الله، وأخذ بيد الجارية والأعرابي الذين يعني جاء ليأكلان من صحفة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن الشيطان دفعهما ليستحل يعني بأكلهما من الطعام بدون تسمية. فالتسمية في الطعام وكذلك التسمية على الذبيحة أمر معلوم الوجوب، معلوم الوجوب، وليس كذلك الوضوء. أما مسألة التسمية في الحمام أو الذكر في الحمام، فأنا عندي أن الإنسان إذا قام من الكرسي، فالحمامات الآن ليست كالحشوش العفنة القديمة التي يعني فيها الخبث الكثير والرائحة الخبيثة الكثيرة، لا، الحمامات غرف في الغالب، في الغالب أنها غرف يكون جانب فيها للحالة قضاء الحاجة، والباقي فيها يكون مغسلة يعني يكون مغسلة. فعندي أنه لا بأس بالذكر، لكن سرا، ما تروح تقول سبحان الله والحمد لله، لكن ممكن تحرك شفتيك بسم الله وما أشبه ذلك. نعم. هذا سائل من الانترنت كذلك يقول: ما حكم من وقع في الشرك الأكبر قبل قيام الحجة عليه؟ أنا أسميه مشرك إذا كان ديدنه الشرك، أنا أسميه مشرك، ولكن حكمه إلى الله ما دام إنه ما قامت عليه الحجة، يصبح مثله يشبه مثل الذين لم تبلغهم الدعوة. نعم. هذا سائل يقول: منشت أرضا قبل 4 سنوات ما شاء الله، خرجنا من دائرة، نعم، وليس لي نية الآن على بيعها، لكن سأبيعها عند الحاجة، فهل فيها زكاة؟ والله هذه مسائل خلاف، مسائل خلاف كثير، مسألة خلاف. بعض أهل العلم يرى أنك الآن أنك معدها للبيع، فإن كان عندك أنك جازم أنك ستبيعها بعد كذا أو إذا ارتفع سعرها هذا شيء. أما إذا كنت متردد، عندك تردد يعني محتمل أنك تبني عليها مشروع، تبني عليها سكن، فإذا كان أنك لم يتحدث لك فيها نية جازمة لا بيع ولا استغلال فلا زكاة فيها. أما إذا كنت عازما على بيعها إذا سنحت الفرصة، فمن العلم يقول إنها لا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست عروض تجارة، وأنت ملكتها باسم المنح. وبعضهم يرى أن فيها زكاة لأنها معدة للبيع، إذا احتضت يعني. فخلاصة القول أن الاحتياط أن تزكي، تقيمه وتزكي، هذا أحوط وأحسن. نعم، والله أعلم. هذا سؤال من الإنترنت كذلك يقول: هل يمكن أن يكون بعض أفراد التابعين أفضل من الصحابة؟ لا لا، أفضل من الصحابة كذا ما يصلح. أفضل من الصحابة يعني كانه يقول أفضل من بعض الصحابة، يعني عندي هذه مثلا فيها نزاع بين أهل العلم، ولكن عندي أن هذا وارد، ممكن أن يكون أفضل من بعض الصحابة، لأن الصحابة على مراتب كثيرة. ما هناك الصحابة الذين لهم صحبة ومعروفة صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يدانيهم أحد أبدا. حتى أن خالد بن الوليد الرسول يقول له: لا تسبوا أصحابي، وصاحب جليل خالد بن الوليد، صاحب النبي واستعمله النبي وسيره وأمره رضي الله عنه، مع ذلك يقول له: لا تسبوا أصحابي، لما كان بينه وبين عبد الرحمن بعض ما يقوم بين الناس، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين. فعندي أنه من الجائز أن يكون أحد من التابعين مثل أويس، أويس القرن الذي قال به الرسول إنه خير التابعين، فمن استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. حتى إن عمر طلب منه، عمر وهو عمر يقول استغفر رضي الله عنه. انتهى. بقي ثلاث أسئلة. مش الوقت باقي ثلاث دقائق على الإقامة. طيب يلا لك. يقول أرض عليها قرض 300,000 ومعروضة للبيع بقيمة 200,000 وينقل القرض باسم المشتري ويسدده على أقساط، فهل هذا جائز؟ ما وضعت السؤال. إيش؟ أرض عليها قرض 300,000 عليها قرض. أرض ومعروضة للبيع بقيمة 200,000 ما معنى عليها قرض؟ مثل البنك العقاري يعني يصبح 500,000 قيمتها كاملة. يشتريها ب500,000 معروضة للبيع. إذا قبل الراهن تحويل القرض، يعني البنك العقاري مثلا، إذا قبل النزول تنزيل الدين على المشتري هذا فأرجو أن لا مانع. إذا كانت الصورة هكذا إنها أرض، لكن كيف يكون عليها قرض 300,000 وهي أرض؟ ما يصير. السؤال ما هو واضح. السؤال موجود، خلوا إن شاء الله تفصله مباشرة. يقول صليت التراويح في مسجدنا في رمضان قرابة نصف القرآن إلى سورة طه، فهل يشرع لي في رمضان القادم أن أبدأ من الأنبياء أو من سورة البقرة؟ أنت بالخيار كما تشاء. القرآن كله خير ولله، إن شئت ابدأ مما وقفت عليه وإن شئت أتم من أول البقرة، لا مشاح، الأمر واسع. آخر السؤال. آخر سؤال عندك؟ نعم. يقول مسجد في حينا مصلى النساء بينه وبين المسجد طريق تمشي فيه السيارات، فهل تصح صلاة النساء فيه؟ أرجو أنه لا تصح صلاة هذا خارجة عن المسجد، لا يرين مأمومين ولا لسنا في المسجد ولا لسنا في المسجد.